إنني بحثت كثيرا عن زوجة متدينة ولا أجد إلا من تريد الأغاني والاختلاط ونقول لا يا أخي موجود كيف ما من قال إنه لو خرت لخربت كيف والحمد لله هذا يوجد شوف الآن فيه والحمد لله في يقظة شرعية وإقبال على الدين في قطاع الفتيات كما يوجد في قطاعات المجتمعات الإسلامية كلها والحمد لله ففي إقبال في حجاب في حتى النقاب في حفظ القرآن شوف الآن كم ينضم إلى حلق تحفيظ القرآن سواء كان في المساجد ولا في المعاهد ولا في مدارس التحفيظ ولا في حلق يعني مجموعات الواتساب المجموعات الإلكترونية كثير يعني كثير أنا ما أظن يعني إن أنني أبالغ إذا قلت بالملايين سواء من من من الذكور أو من الإناث بالملايين والحمد لله وهذا الإقبال على القرآن من الجنسين عاقبته حميدة جدا هذا يقود إلى التدين يقود إلى التمسك بالإقبال على الله إلى التمسك بشرعه والآن يعني يكفي الأسئلة يا جماعة الآن لما الناس تسأل والنساء والرجال لما تسأل المرأة هل يجب علي أن أغطي هل يجب علي الحجاب هل يجب علي كذا أنه هذا إيش معنى معناه المسألة عندها في نفسها وصار معناه في اهتمام بها وإنها مستعدة يعني حتى عندنا هنا في الأسئلة إذا زوجها منعها من النقاب إذا أبوها منعها من النقاب ويقولون يسبب مشاكل ويسبب معناها إنه الفتاة تريد بس تقول أبي يمنعني إيش أسوي زوجي يمنعني إيش أسوي معناها ما فما يجي واحد يقول ما في كيف ما في يا أخي كيف ما في الحمد لله أكيد في ومليان يعني فتيات أكيد لكن تبغى بحث تبغى طرق الدلالة هذه اللي يعني ينبغي نحن كلنا نتعاون فيها.